الحمد لله الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، رفع منزلة العلم وأعلى مكانة العلماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. معاشر المسلمين، إن العلم أفضل مطلوب وأعز مرغوب، ولقد أدرك الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم عظيم فضله، فتسابق كثير منهم في طلبه وبذلوا جهدهم في جمعه وأنفقوا أعمارهم في تحصيله، فبلغونا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا على ذلك أمناء، وفي حفظه ونقله أتقياء، فأعلى الله جل وعلا شأنهم ورفع ذكرهم. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن هؤلاء العلماء العظماء من الصحابة الصحابي الجليل، جليل القدر، دقيق الفهم، حسن الخلق، معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان قدوة للطلاب وأسوة للشباب، فهو من أوائل أهل المدينة إسلاما. أسلم وعمره حينئذ 18 عاما. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: كان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه، وقد لازم سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه لازم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنه العلم فأحبه عليه الصلاة والسلام، وقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. فما أعظمها من منزلة، وما أجملها من كلمة صادرة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل. فقال معاذ رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. فما أجمل هذه العلاقة التربوية بين المعلم وطلابه، وما أروع هذه القيم المتبادلة بينهم. معاشر المسلمين، لقد كانت همة الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه في تعلم القرآن، كانت همة عالية، وكانت طموحاته في العلم كبيرة، فحرص على تعلم القرآن الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقرئني. فقال لي رسول الله: يا عبد الله، أقرئه. قال: فأقرأته ما كان معي. أبدأ معاذ رضي الله عنه في طلب القرآن فطنة وذكاء ومثابرة وصبرا، حتى أصبح أحد الأربعة الذين حفظوا القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4، وذكر منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه. عباد الله، إن طلب العلم يحتاج إلى جهد وبذل، ولذا قال بعض السلف: لا ينال العلم براحة الجسد. العلم يحتاج إلى مثابرة وفكر واجتهاد. ولذا لما سئل ابن عباس رضي الله عنه: بما طلبت العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. لقد كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه مثالا في ذلك، كان يستثمر الأوقات ويغتنم الفرص والمناسبات، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليزداد علما وفقها. استأذن يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يسأله، فقال له صلى الله عليه وسلم: سلني عما شئت. فسأله عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمال عظيمة، ودله على أبواب الخير وطرقه ومسالكه، وأمره أن يقوي علاقته بربه وأن يحسن خلقه مع الناس. قال معاذ: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه الوصية النبوية معاشر المسلمين ينبغي أن نوجهها لأبنائنا من الطلاب والطالبات، إذ عليهم أن يقووا علاقتهم بربهم بالعناية بتوحيده جل وعلا، وبالمحافظة على صلاتهم، وبرهم بآبائهم، كما عليهم أن يحسنوا صلتهم بمن حولهم. لقد كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه شغوفاً بطلب العلم، محباً لمجالسة العلماء، حريصاً على الاستفادة من علمهم وخبرتهم، فصار إماماً في الفقه، راسخاً في العلم. قال صلى الله عليه وسلم: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب عمر رضي الله عنه وأرضاه في الناس، فقال لهم: من أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالتقدم على غيره من العلماء، فقال صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة برتوة. وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بقوله: نعم الرجل معاذ بن جبل. كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بمهمات تعليمية عظيمة. حين دخل صلى الله عليه وسلم مكة في السنة 8 للهجرة، ترك فيها معاذا رضي الله عنه يعلم الناس أمور دينهم وشرع ربهم، فكان نعم المعلم. وأرسله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن معلما وداعيا ومبلغا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا الحديث يدل على فضيلة معاذ رضي الله عنه، وما اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسؤولية العظيمة التي وقف فيها معاذ موقف النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ دين الله والقيام بإرشاد الناس. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان معاذ معلما من المعلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الخير. وهنا رسالة إلى المعلمين ليعلموا أن مهنة التعليم وهذه المهمة عظيمة ومقدرة، وأنهم هم مصابيح الدجى ومنارات العلم، فيستحضروا النية الصالحة ويعتنوا بالقيام بعملهم أكمل قيام، فمن تحت أيديهم يتخرج الأبطال، ومن نتاج جهدهم يكون بناة الأوطان وحماة البلدان. والناس جميعا على اختلاف تخصصاتهم وتنوع مجالاتهم هم عالة على المعلمين، فما أعظمه من شرف، وما أجلها من مكانة، وما أرقاها من منزلة لمن صلحت نيته وأحسن في عمله وبذل جهده. معاشر المسلمين، إن الصحابي الجليل سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان متمكنا من علمه، ماهرا في تخصصه وهو القرآن الكريم، فأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنه، فقال: استقرئوا القرآن من أربعة، وذكر منهم معاذ بن جبل. كان يأتيه طلاب العلم يجلسون بين يديه وينصتون إليه، فتمتلئ بالإيمان قلوبهم وتستنير بالعلم عقولهم لما يرون من غزارة علمه وعظيم خلقه. وقد سلك رضي الله عنه في تعليمه للناس سبيل الحكمة والحلم، فكان ييسر على تلاميذه ويظهر لهم حبه، فشهد له الصحابة رضي الله عنهم بذلك. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه من أحسن الناس وجها، وأحسنهم خلقا، وأسمحهم كفا. فاللهم ارض عن معاذ بن جبل المتعلم والعالم، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا من سيرتهم مستفيدين، وبهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مقتدين، ووفقنا لطاعتك أجمعين وطاعة رسولك الأمين يا رب العالمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، إن الكلام عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه هو الكلام عن العلم والعلماء، وإن العلوم والمعارف كثيرة، وبها يرتقي الإنسان وتتقدم الشعوب والأوطان. وقد وفرت القيادة الرشيدة في هذا البلد المعطاء كل ما تتطلبه المنظومة التعليمية من مدارس وجامعات ومعاهد ومراكز ومؤسسات لإيجاد البيئة التعليمية التي تحفز الطلاب على التحصيل العلمي وعلى التقدم المعرفي. ونحن في أول العام الدراسي لا بد أن نقف وقفات يسيرة. الوقفة الأولى مع الآباء والأمهات، إن عنايتكم بالأبناء والبنات في حياتهم العلمية أمر يعود عليكم بالأجر من الله والنفع في الدنيا من صلاحهم ورقيهم، فالبيت هو الأساس الأول في تنشئة الأجيال وفي صلاحهم، فابذلوا جهدكم واحتسبوا الأجر من ربكم، واستعينوا به على نصح أبنائكم وعلى متابعتهم والقيام بما يساعدهم في دراستهم وتحصيلهم. الوقفة الثانية مع المدرسين والمدرسات، فأنتم يا رعاكم الله أنتم من يحمل على أكتافه مشاعل الهداية، فعليكم بعد الله يعول المجتمع في صلاح الأبناء والبنات، فأقيموا هذه الأمانة كما أمركم الله تعالى بها. فوظيفة المعلم من أعظم الوظائف نفعا ومن أجلها مقاما. فاغرسوا اغرسوا في قلوب الأبناء محبة الخير والهداية، وقووا انتماءهم لدينهم وولاءهم لبلدهم وولاة أمرهم. فالأمانة الملقاة عليكم عظيمة، والأمل في أدائكم لها كبير، فلكم الدعاء بأن يسدد الله أمركم ويجمل سعيكم. الوقفة الثالثة إلى الطلاب والطالبات في جميع التخصصات والمستويات. إن العلم شرف لصاحبه، والناس بعقولهم وما يحملون من المعارف، فاستعينوا بالله على طلبكم للعلم، واعلموا أن الأمة تنتظر منكم العطاء والبذل، فأنتم أملها في رفعة دينكم وحماية أوطانكم والبناء لمجتمعاتكم. فرتبوا أموركم، واعتنوا بتحصيلكم، وتخلقوا بأخلاق العلم، واصحبوا من يزيدكم حسنا في الأخلاق وصوابا في التعامل ونفعا في التحصيل. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العام الدراسي الجديد لبناتنا وأبنائنا عام نجاح وتميز. اللهم احفظنا جميعا بحفظك، وسددنا في الأقوال والأعمال، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم سدد قوات التحالف يا رب العالمين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدم عليها الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم ارحم الشهداء الأبرار، اللهم ارحم الشهداء الأبرار، اللهم اجعلهم عندك في عليين في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا رب العالمين. اللهم احفظ الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، اللهم احفظه بحفظك، واكلأه برعايتك، واعنه بعونك. اللهم سدده في الأقوال والأعمال، اللهم كن له مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم احفظ نائبه وولي عهده بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارحم الشيخ راشد، وارحم الشيخ مكتوم، وارحم حكام الإمارات جميعا، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.